الأوزان والمقاييس. غرام. Un gramme. كيلوغرام. Un kilogramme. طن. Une tonne. مليمتر. Un millimètre. سنتيمتر. Un centimètre. متر. Un mètre. Kilomètre. Un kilomètre. Litre. Un litre. أوقية. Une once. دزينة. Une douzaine. الدائرة. Un cercle. قوس. Un arc. مخروط. Un cône. الاسطوانة. Un cylindre. الهرم. Une pyramide. المستطيل. Un rectangle. المربع. Un carré.